يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، وأطرب الكون لحنا وجود النغمات، وأطرب الكون لحنا وجود النغمات. الليل فيه سكوني وراحتي وسجوني، الليل فيه سكوني وراحتي وسجوني، في طيه من أنيني رسالة العبرات، في طيه من أنيني رسالة العبرات. يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، وأطرب الكون لحنا وجود النغمات، وأطرب الكون لحنا وجود النغمات. النفس والله حارت بالشوق سارت ودارت، النفس والله حارت بالشوق سارت ودارت، دقائق العمر صارت تمر كالساعات، دقائق العمر صارت تمر كالساعات. يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات، يا شادي الحب هاتي في سيد. أيها الأحباب، الاحتفال بمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام عمل فيه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، وهو من السنن والبدع الحسنة التي تدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فمن هذا الحديث يعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة سيئة أو سنة سيئة، وبدعة حسنة أو سنة حسنة. ومن الأمثلة على البدعة السيئة المخرجة عن الإسلام بدعة المعتزلة الذين قالوا إن العبد هو يخلق أفعاله، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى يقول: قل الله خالق كل شيء. كذلك بدعة الخوارج الذين كفروا كل المسلمين سواهم، وبدعة المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى جسم قاعد على العرش، والعياذ بالله، ويعتقدون أن الله له حجم وكمية ومقدار، وأن له هيئة وصورة وشكلا. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والاعتقاد الحق اعتقاد كل المسلمين من زمن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، أن الله تعالى ليس جسماً لطيفاً كالروح والضوء، وليس جسماً كثيفاً كالإنسان والحجر، وأنه تعالى لا يشبه شيئاً من خلقه، والله تعالى أمرنا بألا نشبهه بخلقه، فقال عز من قائل: فلا تضربوا لله الأمثال. وأما الأمثلة على البدع الحسنة أيها المؤمنون فكثيرة، ومن ذلك نقد المصاحف، لأن المصحف الذي أملاه الرسول على كتبة الوحي لم يكن منقطا، وأول من نقط المصاحف هو التابعي الجليل يحيى بن يعمر، كما ذكر ذلك أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه المصاحف. ومن البدع الحسنة سن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة التراويح جماعة، لأن التراويح ما كانت تصلى جماعة في زمن الرسول وخلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. عمر رضي الله عنه هو أول من أحدث هذه البدعة وقال عنها: نعمت البدعة هذه، سماها بدعة ومدحها. وهذا رواه عنه البخاري. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فكلمة كل هنا جاءت بمعنى الغالب، ومعنى الحديث غالب البدع هي بدع ضلالة، وليس المعنى جميع البدع بدع ضلالة. ومن البدع الحسنة أيضا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، وكان حاكماً تقياً شجاعاً. وعلى هذا عادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحتفلون بالمولد وتظهر عليهم البركات والمسرات. حب الرسول يا بر قلبي بدوم، عن المعاصي يا بر خلاني أتوب. حب الرسول يا بر قلبي بدوم، عن المعاصي يا بر خلاني أتوب. نوره هدانا يا بر نور القلوب، عن المعاصي يا بر خلاني أتوب. نوره هدانا يا بر نور القلوب، عن المعاصي يا بر خلاني أتوب. قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب قلبي بدوب. حب الرسول يا بر قلبي بدوب قلبي بدوب، عن المعاصي يا بر خلاني أتوب خلاني أتوب. نور هدانا يا بر نور القلوب، عن المعصية خلاني أتوب. قلبي بيدوب قلبي بيدوب قلبي بيدوب قلبي بيدوب.